إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 36 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي شرعنا فيه، وهو قول المصنف: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. استدل على ذلك بالآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى، جاءتهم الرسل، بل كل الرسل من بني إسرائيل 100,000 و14,000، انزع منهم أربعة، بمعنى 100,000 و10,000، 100,000 و14,000 إلا أربعة، 100,000 و14,000 اقلع منهم ربعة. هادو ربعة عرب من بني إسماعيل، شعيب من بني إسماعيل، وهود وصالح قبل إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم. جمعها العلماء في قولك شهصم شعيب وهود وصالح ومحمد، هؤلاء الأربعة، البقية كلهم بني إسرائيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يسميهم، يقول لهم: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الزين، أبناء الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام. فكان يدعوهم بهذا الوصف، يذكرهم بأبيهم، ابن الصالح والابن المدلل والمدلع عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام بشرت به الملائكة قبل أن يولد أبوه. أبوه كان ما غير موجود، وجاءت الملائكة عند سارة رضي الله عنها وبشرتها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وتعرفون مكانة يعقوب عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان الله تعالى دائما يذكرهم، يقولهم: يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح. فتصور 100,000 و14,000 إلا بضعة رسل، كلهم جاءوا في عند هذا العائلة، هذا العرق، هذا العرش. ماذا جاءوا؟ جاءوا بالتوحيد. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله نبي آخر، كل ما يموت واحد يجي نبي آخر هو اللي يحكم، هو الملك، تسوسهم الأنبياء، وربما كان مجموعة من الأنبياء في حكم واحد، مثل داود وسليمان، مثل داود ملك وسليمان ملك، فهؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ أنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومع ذلك عبدوا الأوثان، وقعوا في عبادة الأوثان. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، والسحر لا يمكن أن ينفذ إلا عن طريق الشرك، والطاغوت وهو الشيطان، والطواغيت كثيرة، خمسة رؤوسهم خمسة. وهنا في هذه الآية يقول لهم الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. شر مكانا كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الشرار الخلق، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم، شكون هما؟ اليهود والنصارى والوثنيين يسخرون من المؤمنين. قال الله تعالى: هل أخبركم يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، يا أيها الوثنيون، هل أخبركم بشر مما وصفتمون به؟ الجواب يجيب الله: من لعنه الله. هذه يعني هذه نتيجة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، طرده الله وأبعده من رحمته، وهم أنتم أيها اليهود والنصارى، غاضب عليه. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة البينة وسورة المائدة. فالله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب عن الكافرين، وغضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، يعني لما يغضب ليس هناك أعلى من رضا الله، وليس هناك أسخط من سخط الله عز وجل. اليهود غضب الله، من غضب الله عليهم؟ لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم يعلمون الحق ولا يطبقونه، يعلمون بأن هؤلاء المشركين كفار وأعداء الله، يعرفوها مليح مليح، لأن هذه درسوها لهم آباءهم وجدودهم وورثوها، وجعلها إبراهيم في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه، لأن هؤلاء اليهود عصوا الله على بصيرة. كيف يجوا عند المشركين ويقولوا لهم: أنتم أحسن من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا غضب الله عليهم، ولذلك نحن نغضب عليهم ونوافق ربنا سبحانه وتعالى، ونرضى بما رضي ربنا سبحانه وتعالى من الغضب عليهم، غير المغضوب عليهم. يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. من غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. وعبد الطاغوت، إذن هي صفات ثلاثة أو أربعة: من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فدل هذا السياق على أن اليهود عبدوا الطاغوت، عبدوا الشيطان، وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويعرفون بأن الجبت والطاغوت حرام، بل هو شرك، بل هو مخلد في النار ومسخط لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الآية تحذر هذه الأمة، لأن لا يعني اليهود والنصارى لا يرعون بالآيات والأحاديث، ولكن العبرة لأهل هذه الأمة لكي لا يعبدوا الطاغوت، لكي لا يتشبهون بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما مروا على شجرة للمشركين يعلقون بها سيوفهم، يتبركون بهذه الشجرة لعل سيوفهم تأتي حادة وتقتل المشركين، يأخذون منها البركة. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الحديث جايب هنا في الباب؟ لا، مجيبش، لكنه يشير إليه. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة هي لما الريشة تفتتها هذه القذة، هذه الشعرة، يعني شعرة تحت شعرة، تدير ريشة فيها قدد من الفوق وقدد من التحت، ريشة هذه على طولها. لما تحلهم واحدة منهم شعرة منهم سمى قدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة. شت القدة كيما كيفاش لازقة بالقدة، هكذا أهل هذه الأمة يتبعون اليهود والنصارى حتى ما تفرقش ما بين اليهودي والمسلم في ظاهره وفي عاداته وتقاليده وغير ذلك، حتى إن بعضهم ربما يبالغ حتى يكون أكثر تقليدا وأكثر امتثالا للعادات والكفريات لليهود والنصارى التي يقومون بها. فهذه الآية فيها تحذير لهذه الأمة أن يكونوا مثل اليهود والنصارى، وأعظم منكر يقومون به وهو الشرك. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية تقرؤونها دائما في وردكم وفي يوم الجمعة في سورة الكهف. وهؤلاء من رجال صالحون فيهم بركة، بركة التوحيد، يعني شباب فتية آمنوا واعتزلوا الشرك، هربوا من قريتهم لأن قريتهم كان أصحاب أهل السوء، كانوا يعبدون الأوثان أو ظهر فيهم عبادة الأوثان، فخاف الشباب على أنفسهم، لا سيما أنهم كانوا ينهون عن الشرك، فرفض قومهم فذهبوا خرجوا وآووا إلى كهف، أخذوا يعبدون الله مختفين بدينهم. وصفهم الله بأحسن الأوصاف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذن شططا. جاءوا بالتصفية والتخلية، والتحلية والتخلية: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. فناموا 300 سنين وازدادوا 9، قيل 300 سنة بالميلادي و300 سنة وتسع سنوات بالهجري، لما تحسبها تلقاها هكذا. لما استيقظوا والله عز وجل يعني رعاهم وكلأهم بحفظه، كان يدخل الشمس ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكي لا يصابون بالأمراض وبالورم. لما استيقظوا جياع، وكانت عندهم دراهم، فقالوا لأحدهم: اذهب واشتري لنا غداء. فذهب بالدراهم، وذيك الدراهم كان فيها السكة لملك قديم جدا. فذهب إلى بيته فوجد أجيال أخرى، ما عرفوا. فذهب يشتري لأصحابه، فأخذوا المال، قالوا: هذا المال لدولة قديمة جدا 300 سنة. شاهد أنه بعد ذلك مات جوعا، في ذيك الفترة مات بالجوع، وكان قد صاحبه بعض الناس ليدلهم على أصحابه، فوجدوهم أيضا كذلك ماتوا بالجوع. فذكروا حديثهم، وقصتهم، فوجدوهم فعلا هؤلاء الفتيان قد اختفوا منذ مدة وذلك، كانوا صالحين، ولعل كان عاد إلى أهل القرية الإيمان وغير ذلك، ولكن كان يشوبه بدعة وخرافة وغير ذلك. فقدسوا هؤلاء وقالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، نبني عليهم قبة من أجل التبرك والصلاة عندهم والدعاء عندهم، لأنهم أولياء الله. واختلفوا، فقال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين كان عندهم سلطة الشرك وسلطة التدين الزائف، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، بقوة السلطة لا بقوة السلطان. أحيانا تجيب الحجة والبرهان والسلطان والآيات والبينات وغير ذلك، ما يسمعوا لك، فيأتي أهل السلطان والقوة فيغلبون عليك. الشاهد في الآية أنه كان في أول الخليقة من يبني على القبور، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مرارا وتكرارا، فدل ذلك على أن وقوع الشرك ممكن، وعلى الإنسان أن يحذر ويخاف من ذلك لكي لا يتشبه بالكفار، ولكي لا يقع في شرك يخلده في النار ويخرجه من ملة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، والقصة أو الحديث له قصة ذكرناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعلقون سيوفهم على الشجرة يتبركون بها لكي تعطي السيف قوة، فقال الجدد في الإسلام يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال اجعل لنا ذات أنواط نياطة، يعني هو أن يناط يعلق نعلق عليها سيوفنا كما لهم ذات أنواط. فقال لتتبعن، اللام هذه للقسم، والله لتتبعن، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا، والله لقد أرسلنا، وأكده بالنون لتتبعن سننا، يعني طريق من قبلكم، كما قال الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. حذو القذة بالقذة، وعلمنا ما هي القذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الجحر يعني الغار تاع الضب، شيء ضيق جدا، والضب ماذا يفعل؟ رحمك الله، يتأقلم على حسب الجحر، ويكون سمين فيدخل ضلوعه ويقلص بطنه حتى يدخل من ذلك الجحر، ومعقد حتى فيه دوران وانحراف هبوط وصعود لكي لا يصل إليه الصياد، حتى لا يدخل الصياد بالخف تتوقف يديه. وهذا فيه أن التقليد، الناس اللي يقلدوا حسب ما يقلد الضب الغار يعني الضب، يعني حجمه أكبر من الغار، لكنه نظرا لأن الغار ضيق هو يقلص جسده وأضلاعه على حسب ما هو التواء الغار وضيقه. كذلك بعض المسلمين يقلد الكفار في كل شيء، في مشطتهم، في لبستهم، في كلامهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، حتى إنهم يصلون إلى أن يقلدوهم حتى في تعبدهم، حتى في عبودياتهم. وكما يقولون، كما أن الضب عنده أعصر الجحور أعقدها وأصعبها، كذلك لو أن اليهود دخلوا جحر ضب لدخله المسلمون معه ممن يقلدون الكفار. وهذا وقع بالتقليد والتشبه بالكفار في كل شيء، حتى ترى الولد مثل الشيطان، سبحان الله. ولا نتكلم عن البنات يعني أسوأ وأشد. المهم أنه يقلد الكفار، مشط يمشط، سبغ يصبغ، قصر يقصر، قطع يقطع، إذا قطعوا سراويلهم يقطع سرواله، إذا أرخى سرواله يرخي سرواله، إذا قصره يقصره، إذا كان يعني أرخى اللحية يرخي اللحية، إذا حلقها يحلقها. وهذا فيه النهي عن التشبه بالكفار، بل الواجب مخالفة الكفار. قال عليه الصلاة والسلام لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. قال خالف اليهود، اليهود والنصارى يعلمون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعلم الشرك ويعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. اليهود بنوا على القبور، فيوجد في هذه الأمة من يبني على القبور. اليهود احتفلوا بمولد المسيح، يوجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من التشبهات. فالشاهد منه أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، فلا تكونوا مثلهم أنتم، احذر أن تكون واحدا منهم، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يوجد في هذه الأمة من أهل الصوفية ومن تشبه بالصوفية من يتخذ العلماء أربابا، وشما قال له العالم حلل له الحرام حرم له الحلال يفعل، فيكون بعض الناس بين الشيخ كالميت بين يدي غاسله، يتعصب للشيخ ولو خالف الشيخ الدليل. لو رأى الشيخ يشرب الخمر يقول هذا الخمر لما يصل في شفتي الشيخ سيصل ماذا؟ عسلا. وش ما يفعل الشيخ حتى أن بعضهم يصعد لهم للمنبر ويخطب عريان يقول الشيخ يعرف. حدث هذا عند بعض الصوفية في الأزمنة الماضية، أسأل الله السلامة والعافية. فهذا الآيات والحديث فيها مسائل. الآية الأولى فيها دليل على أن من اليهود والنصارى من يؤمنون بالسحر والطاغوت والشرك والكهانة والطيرة والطرق والتنجيم والحكم بغير ما أنزل الله، فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت تشبه بهم. الثانية أن الآية فيها دليل على الموافقة، والموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة أو تدل على الموافقة في الباطن. أحيانا نقول لك أنا نديرها غير هكذا، لكن اللي يديرها ظاهرا سوف يقلد باطنا. يذكر العلماء يقول لك مثالين: ولد يلبس بدلة العسكر الجند، يدير البريطة ويدير البدلة تاع عسكر ولا الشرطة ولا الدرك ولا غير ذلك، وش يشعر؟ يشعر بميوله إليهم. يلبس طابلية ويعني مئزر ويدير مثلا السماعة ولا شيء يقول طبيب، يعني الولد صغير وهو يشعر هذا الشعور. فكذلك لما تلبس لبسة الكفار وتمشط مشطاتهم وتقلد يعني ما يفعلون، كذلك تشعر بأنك تحن إليهم وتشفق إليهم وتحبهم. فالذي يمدح الكفار ولو بلسانه ويفضل الكفار والكفر على المؤمنين، هذا يعتبر قد آمن بالجبت والطاغوت ولو كان قلبه يوافق الإسلام والتوحيد. هذا يؤمن بالجبت والطاغوت. في الآية الثانية بيان أن أهل الكتاب رغم كثرة إرسال الرسل إليهم عبدوا الأوثان وبنوا على القبور، فلا يأمن الإنسان في هذا الزمن. ما عندهش أنبياء، عنده غير علماء، عنده علماء وقد يوجدون في أماكن وأماكن أخرى لا يوجدون. ولذلك يسأل الله المرء أن يجنبه ربه سبحانه وتعالى أن يعبد الأصنام. وفي الآية دليل على ذكر المردود عليهم وهم اليهود والنصارى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأنهم شر مكان وأضل عن سواء السبيل. فالإنسان اللي ترد عليه تذكر معايبه، اللي ترد عليه المردود عليه ترد تريد معايبه: رددت عليه لأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ليس انتصارا لنفسي ولإنما ذلك انتصارا لله سبحانه وتعالى. وفي الآية دليل على أن الذي يكون مشرك ليكون يهودي ولا نصراني لا يذكر محاسنه. الله تعالى لم يذكر محاسن اليهود والنصارى وإنما ذكر معايبهم، وفيه رد على من يقول أن ذكر المحاسن والمساوئ أدره ما يعني مطعون فيه ومحذر منه. لا تذكر المحاسن، لأن أحيانا لما تذكر المحاسن يغتر الناس به، تقول يصلي الفجر ويبكي لما يقرأ القرآن ويتصدق وكذا وغير ذلك. هذه كلها يفعلها اليهود، يفعلها النصارى، يفعلها الوثنيون، فلا ينبغي أن نغتر بها. وفي الآية أيضا دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور. القبور ليس غير عند أهل هذه الأمة، حتى كانت عند اليهود والنصارى، كان عندهم كل الذي تراه اليوم من الشعوذة والسحر والكهانة والوعدة والذبح لغير الله، كله كان. ففيه أن دليل على أن هذا ليس جديد وإنما قديم. وفيه دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى كما أخبر. وفيه دليل أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 36 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب.